اليسر سورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك أيها الرسول مرجع العباد ومصيرهم بعد موتهم. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أفرح من يشاء فأضحك، وأحزن من يشاء فأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه أمات الأحياء في الدنيا وأحيا الموتى بالبعث. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وأنه خلق الصنفين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى. من نطفة إذا وضعت في الرحم. وأن عليه النشأة الأخرى. وأن عليه إعادة خلقهما بعد موتهما للبعث. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه أغنى من شاء من عباده بتمليكه المال، وأعطى من المال ما يتخذه الناس قنية يقتنونه. وأنه هو رب الشعرى. وأنه هو رب الشعرى، النجم الذي يعبده بعض المشركين مع الله. وأنه أهلك عادا الأولى. وأنه أهلك عادا الأولى، وهم قوم هود لما أصروا على كفرهم. وثمود فما أبقى. وأهلك ثمود قوم صالح فلم يبق منهم أحدا. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود، إن قوم نوح كانوا أشد ظلما وأعظم طغيانا من عاد وثمود، لأن نوحا مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله فلم يستجيبوا له. والمؤتفكة أهوى. وقرى قوم لوط رفعها إلى السماء ثم أسقطها إلى الأرض. فغشاها ما غشا. فغشاها من الحجارة ما غشاها بعد رفعها إلى السماء وإسقاطها على الأرض. فبأي آلاء ربك تتمارى. فبأي آيات ربك الدالة على قدرته تجادل أيها الإنسان فلا تتعظ بها. هذا نذير من النذر الأولى. هذا الرسول المرسل إليكم من جنس الرسل الأولى. أزفت الآزفة. اقتربت القيامة القريبة. ليس لها من دون الله كاشفة. ليس لها دافع يدفعها ولا مطلع يطلع عليها إلا الله. أفمن هذا الحديث تعجبون. أفمن هذا القرآن الذي يتلى عليكم تعجبون أن يكون من عند الله. وتضحكون ولا تبكون. وتضحكون منه استهزاء به ولا تبكون عند سماع مواعظه. وأنتم سامدون. وأنتم لاهون عنه لا تبالون به. فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله وحده وأخلصوا له العبادة. اليسر مركز تفسير للدراسات القرآنية.